الحاصل أن الثلث الأخير من الليل وقت شريف عظيم للغاية، وفيه التنزل أو النزول الإلهي إلى السماء الدنيا، وفيه قول الرب: من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني. وبهذا أيضا يعلم الارتباط بين صلاح العقيدة وصلاح العمل، فإن من يؤمن بهذه الصفة وبما دل عليه هذا الحديث من النزول الإلهي إلى السماء الدنيا، ويمر الحديث كما جاء ويؤمن به كما ورد معتقدا ثبوت ما دل عليه، يثمر فيه ولا بد عناية بهذا الوقت ورعاية له وحرصا على اغتنامه في الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون له من هذا الوقت حظ ونصيب. فالعقيدة تثمر العمل، العقيدة تثمر العمل، العقيدة الصحيحة تثمر العمل الصالح، والعقائد الفاسدة تعوق عن العمل الصالح. ولهذا المعطلة والمحرفة الذين اشتغلوا بتأويل هذا الحديث وصرفه عن معناه وغيره من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أعاقهم هذا التعطيل عن العمل وعن إدراك شرف هذه الأوقات وعظيم مكانتها. قال رحمه الله تعالى: الإيمان بهذا واجب، ولا يسع المسلم أن العاقل أن يقول كيف. نعم، يثبت النزول لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جل في علاه، ولا يقال كيف ينزل، لا يقال كيف ينزل. هذا السؤال كيف ينزل ربنا سؤال محدث مبتدع، ونبينا عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فنؤمن بما ورد ونكف عن الخوض فيما لم يرد. ولهذا قال رحمه الله تعالى: لا يسع المسلم أن يقول كيف، لا يسع المسلم أن يقول كيف، يعني كيف ينزل. الكيف مجهول لا نعلمه، وأما النزول ثابت دل عليه الحديث المتواتر عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: فما ورد نثبته وما لم يرد نكف عن الخوض عنه، عن الخوض فيه، كما قال الله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: ولا يرد، ولا يرد هذا إلا المعتزلة، أي لا يكذب بالنزول إلا المعتزلة، أي ومن سار سيرهم وسلك مسلكهم من أهل البدع والضلال. أما أصحاب الحق أصحاب السنة فلا يردون هذه السنن الصحاح الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وأما أهل الحق فيقولون الإيمان به واجب بلا كيف، لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال: والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام. فالنقلة هم النقلة، الذين نقلوا الصلاة والصيام وسائر الأحكام هم أنفسهم الذين نقلوا هذه الأحاديث. فكما أن ما نقلوه من أحكام الصلاة والصيام وغيره متلقى بالقبول، فكذلك العقائد التي نقلوها بالأحاديث الصحاح تتلقى بالقبول من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قال رحمه الله: فكما قبل العلماء عنهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن. مراده بهذه السنن أي هذه العقائد التي ثبتت بالسنن الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا من ردها أي هذه السنن فهو ضال خبيث يحذرون ويحذرون منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال عباد يعني ابن العوام: قدم علينا شريك واسطا فقلنا له: إن عندنا قوما ينكرون هذه الأحاديث، إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. فقال شريك: إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاء بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله عز وجل بهذه الأحاديث. أورد رحمه الله هذا الأثر عن شريك تأكيدا للمعنى الذي قرره آنفا رحمه الله تعالى، وأن الذي جاء بأحاديث العقائد هم الذين جاءوا بأحاديث الأحكام، فكما أن هذه متلقات بالقبول فكذلك أحاديث العقائد يجب أن تتلقى بالقبول، فالنقلة هم النقلة هنا وهنا. فأورد رحمه الله هذا الأثر تأكيدا لهذا المعنى. قال شريك رحمه الله: إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والصيام والزكاة والحج. فكما أن هذه متلقات بالقبول فالواجب أن يتلقى أيضا بالقبول ما نقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام من عقائد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص قال حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله: وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها بفرض الله عز وجل، والمسألة كيف في شيء قد ثبتت فيه السنة مما لا يسع عالما والله أعلم. ثم نقل رحمه الله هذا الأثر عن إمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها بفرض الله. إلا اتباعها بفرض الله، يعني ليس في السنن الصحاح الثابتة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها سنة إلا اتباعها، أمر فرضه الله على العباد ويلزمهم الأخذ بكل ما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من السنن، سواء ما جاء من ذلك في باب العقائد أو ما جاء أيضا من ذلك في باب العبادات والأحكام. والمسألة كيف، يعني السؤال بكيف في شيء قد ثبتت فيه السنة ما لا يسع عالما، أي لا, لا, لا, لا يسع عالم أن يخوض في شيء من هذه السنن بكيف. فإن هذا السؤال كيف سؤال باطل، لا يسع أي عالم أن يسأل هذه المسألة: كيف استوى، كيف ينزل، كيف يده، إلى غير ذلك من الأسئلة. هذه أسئلة باطلة، أسئلة باطلة، لأن الصفات معلومة وأما الكيفية مجهولة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال قلت لأحمد يعني ابن حنبل: ينزل الله ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، أليس تقول بهذه الأحاديث؟ ويراه أهل الجنة يعني ربهم عز وجل، ولا تقبح الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، واشتكت النار إلى ربها عز وجل حتى وضع فيها قدمه، وأن موسى لطم ملك الموت قال أحمد كل هذا صحيح، قال إسحاق هذا صحيح ولا يدفعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. أيضا هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيه التأكيد على المعنى السابق، وهو أن الأحاديث الصحاح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت مثبتة هذه الأمور من العقائد وأمور الديانة الواجب أن تتلقى بالقبول، فكلها صحيحة فالواجب أن تتلقى بالقبول، ولا يدفع هذه الأحاديث أن يردها ويطعن فيها إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. إلا مبتدع يعني صاحب بدعة، أو ضعيف الرأي أي من لا بصيرة له ويكون أوتي من سوء فهمه وقلة بصيرته. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني بطرسوس سنة 33 و200 قال سمعت مطرف بن عبد الله يقول سمعت مالك بن أنس يقول إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله تعالى، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وهذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فيه أيضا تأكيد المعنى السابق، وسبق أن مر معنا الأثر في موطن مضى في هذا الكتاب، وأيضا مضى الكلام على معناه، لكن أشير هنا إلى أن قول عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر من بعده سنن الأخذ بها اتباع لكتاب الله، هذا نظير قول الشافعي المتقدم وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها بفرض الله عز وجل. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كثيرة بسنن ثابتة عند أهل العلم، فإن قال قائل من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو سعيد الخدري كذلك، ورواه عبد الله بن مسعود كذلك، ورواه عثمان بن أبي العاص كذلك، ورواه عبادة بن الصامت كذلك، ورواه رفاعة الجهني كذلك، ورواه جبير بن مطعم كذلك، كل هؤلاء رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بمعنى واحد، وسنذكر ذلك عنهم بالأسانيد الصحاح التي لا يدفعها العلماء. نعم. هذا أيضا الذي ذكره رحمه الله تعالى ممن روى هذا الحديث ليس على سبيل الاستقصاء، وإنما الإشارة إلى عدد من الصحابة رضي الله عنهم الذين روى هذا الحديث، وأهل العلم منهم من أفرد هذا الحديث بالنزول لجمع المرويات الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في ذلك، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هو في حسب علمي في كتابه الصواعق المرسلة أكثر من اعتنى باستيعاب وجمع هذه الأحاديث وتقصيها، أكثر من اعتنى بجمع هذه الأحاديث الواردة في النزول وتقصيها، وقد ذكر رحمه الله تعالى من رواه وذكر مروياتهم وأحال على مصادرها، فبلغ عدة ما ذكر

إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان ثلث الليل فيقول هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر من ذنب؟ قال فقال له رجل حتى يطلع الفجر؟ قال نعم. قال وأخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا مصعب بن محمد بن مصعب قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أشهد به عليهما. إن الله عز وجل يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فقال هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ هل من سائل يعطى؟ قال وأخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن إسحاق وذكر الحديث إلى آخره نحوه. قال وأخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق وذكر الحديث إلى آخره نحوه. نعم، هنا أورد رحمه الله تعالى رواية أبي هريرة لهذا الحديث حديث النزول، ثم أتبع ذلك أيضا برواية أبي هريرة مقرونا بأبي سعيد الخدري، ساق الرواية الأولى من طرق وأيضا ساق الرواية الثانية من طرق. وفي ما رواه رحمه الله في أول ما روى عن أبي هريرة أن وقت النزول الإلهي في الثلث الليل الآخر، وجاء في بعض الروايات عنه كما نقل رحمه الله شطر الليل، في شطر الليل أي نصف الليل، وفي بعضها ثلث الليل الأول، فهذه ثلاثة ألفاظ كلها رويت عن أبي هريرة رضي الله عنه، في بعضها الثلث الأول من الليل وفي بعضها نصف الليل وفي بعضها ثلث الليل الآخر. والأصح من هذه الروايات كما ذكر أهل العلم وهي المتفق عليها في الصحيحين رواية الثلث الليل الآخر، ولهذا أيضا أتبعها، ولهذا بدأ بها رحمه الله واتبعها بما ذكر العلماء رحمهم الله، قال ولذلك كانوا يستحبون الصلاة من آخر الليل. فالأصح في هذه الروايات هو الثلث الأخير، الثلث الأخير، وإذا صحت الألفاظ الأخرى التي هي الثلث الأول ونصف الليل فيحمل ذلك على تعدد النزول كما ذكر ذلك أهل العلم. فالأصح في هذه الروايات أن هذا النزول إنما هو في الثلث الأخير من الليل هو المتفق عليه، وإن صحت هذه الألفاظ فإنها تحمل كما قرر العلماء رحمهم الله تعالى تحمل على تعدد النزول. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم واتفق عليه علماء الحديث على صحته هو إذا بقي ثلث الليل الآخر، إذا بقي ثلث الليل الآخر. وأما رواية النصف والثلثين فانفرد بها مسلم في بعض طرقه، وقد قال الترمذي إن أصح الروايات عن أبي هريرة إذا بقي ثلث الليل الآخر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة كثيرة من الصحابة إلى أن قال والذي لا شك فيه إذا بقي ثلث الليل الآخر. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر النزول أيضا إذا مضى ثلث الليل الأول وإذا انتصف الليل فقوله حق وهو الصادق المصدوق، ويكون النزول أنواعا ثلاثة: الليل الأول إذا مضى ثلث الليل الأول، ثم إذا انتصف وهو أبلغ، ثم إذا بقي ثلث الليل وأبلغ الأنواع الثلاثة. كما ذكر رحمه الله تعالى الأصح من هذه الروايات أنه أن النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، وإن صحت الألفاظ الأخرى فإن ذلك يحمل على تعدد النزول، وقول نبينا صلى الله عليه وسلم كله حق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا عبد الحميد بن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني أعطيه، من ذا الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الصبح. قال: وأخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هذه اللفظة حتى ينفجر الصبح فيها التأكيد على أن النزول في الثلث الأخير ليس في الثلث الأول أو المنتصف، وإنما في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى أن ينفجر الصبح، يعني إلى أن يطلع الصبح. نعم. صلى الله عليه. قال: وأخبرنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل الأول أو قال ثلثاه ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، حتى ينفجر الفجر، وقال مرة: حتى ينفجر الصبح. نعم. هنا قوله إذا مضى نصف الليل الأول أو قال ثلثاه هذا شك من الراوي، والذي يوافق الرواية الأصح والأثبت في ذلك هو إذا مضى ثلثه، يعني ولم يبقى إلا الثلث الآخر من الليل. نعم. قال: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال ابن صاعد: هكذا قال لنا عن عبد الله بن المبارك، ونقص من الإسناد عطاء بن يسار، فحدثناه الحسين بن الحسن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب قالوا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني رضي الله عنه واللفظ لابن المبارك قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكدي أو قال بقديد جعل رجال منا يستأذنون على أهليهم فيؤذن لهم، فحمد الله عز وجل وقال: خيرا، وقال: إذا مضى نصف الليل أو قال ثلثه ينزل الله. نعم. أو قال ثلثه، الأقرب الله أعلم أنها ثلثه كما في الروايات المتقدمة، أو قال ثلثه. نعم. أحسن الله إليكم. ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، حتى ينفجر الصبح. هذه اللفظة لا أسأل عن عبادي غيري هي من جملة ألفاظ جاءت في هذا الحديث رد بها أهل العلم رحمهم الله على من يتأول الحديث بأن النزول نزول الملك أو نزول الرحمة أو غير ذلك من التأويلات الباطلة، لأن الله عز وجل هو بنفسه ينزل ويقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. لو كان الذي ينزل ملكا كما يدعي المؤولة ما يصح أن يقول الملك: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، وجاء في بعض الروايات فيقول: أنا الملك. لا يصح أن ينزل الملك ويقول: أنا الملك، هذا لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الرد بهذه اللفظة على من يتأول أن النزول ولا يثبته نظير الرد الذي تقدم معنا فيما يتعلق بصفة الكلام استدلالها العلم في الرد على المبطلة بقوله جل وعلا لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، لا يقول ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فمن يقول إن الله خلق هذا الكلام في الشجرة تكون بذلك الشجرة كما أوضح الإمام الأجري فيما تقدم تدعي الربوبية، تدعي الربوبية. وكذلك لو كان الذي ينزل الملك، لو على قول هؤلاء لو كان الذي ينزل الملك ثم إذا نزل يقول لا أسفل عن عبادي أحدا غيري، هذا ادعاء للربوبية، هذا ادعاء للربوبية، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. أيضا قوله من يسألني من يدعوني من يستغفرني، لا يسأل إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يستغفر إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه الألفاظ كلها تدل على بطلان التأويلات التي سلكها أهل البدع في رد هذه الصفة وحملها على معاني أخرى بعيدة. نعم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا رواد بن الجراح قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن رفاعة الجهني قال رواد بن عرابة، وذكر الحديث نحوه. وأخبرنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا هارون بن إسحاق وعلي بن المنذر الطريقي قال حدثنا محمد بن فضيل عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يديه. وقال علي بن المنذر يده ألا عبد يسألني أعطيه؟ قال فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. نعم، هذا حديث ابن مسعود وفيه أن النزول في الثلث الأخير من الليل، أن الله عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي يعني الثلث الأخير من الليل ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يديه ألا عبد يسألني أعطيه؟ قال فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. نعم. قال وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي ثم يهبط إلى السماء الدنيا فيبسط يده عز وجل فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. قال وأخبرنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن قولها يفتح أبواب السماء أيضا في هذه الفضيلة في هذا الوقت الذي هو الثلث الأخير من الليل أن أبواب السماء تفتح، أن أبواب السماء تفتح، وهذا الفتح لأبواب السماء تلقي الأعمال الصاعدة أعمال العباد ودعواتهم واستغفارهم وطلبهم، فأبواب السماء مفتوحة في هذا الوقت. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله هل من مستغفر فأغفر له. قال وحدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط بن عبيد الله بن محمد بن حفص قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر مثل الحديث الذي مثل الحديث إلى آخره. قال وأخبرنا ابن أبي داود أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن سفيان وعبد الله بن محمد بن النعمان قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له، ألا مقتر عليه رزقه يدعوني فأرزقه، ألا مظلوم يدعوني فأنصره، ألا عان يدعوني فأفك عنه. قال فيكون كذلك حتى يصبح الصبح، وذكر الحديث. قال أخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وفي هذه الألفاظ ألا ظالم لنفسه أي بالذنوب يدعوني فأغفر له، وهذا في هذا الوقت الشريف من أرجى الأوقات لقبول التوبة، توبة التائبين وإنابة المنيبين واستغفار المستغفرين. ولهذا المسرف على نفسه ينبغي أن يغالب نفسه إلى أن يقف بين يدي الله في هذا الوقت، يسأله المغفرة، التوبة، الصلاح، الهداية، الاستقامة، حتى المبتلين ببعض المعاصي أو بعض الذنوب وتغلبه نفسه عليها يقف في هذا الوقت الشريف ويدعو الله سبحانه وتعالى ويلح عليه أن يخلصه من تلك الذنوب وأن يباعده عن تلك الآثام. كذلك المظلوم يلتجي إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت أن ينتصر له ممن ظلمه، وهكذا من له حاجة ينبغي أن يحرص على هذا الوقت، فهو أشرف أوقات الدعاء وأحرى أوقات الإجابة. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن البيلماني قال ما من ليلة إلا ينزل ربكم عز وجل إلى السماء، فما من سماء إلا وله فيها كرسي، فإذا نزل إلى السماء خر أهلها سجدا حتى يرجع، فإذا أتى السماء الدنيا أطت وترعدت من خشية الله، وهو باسط يديه يدعو عباده، يا عبادي من يدعوني أجبه، من يتوب إلي أتوب عليه، ومن يستغفرني أغفر له، ومن يسألني أعطه، من يقرض غير معدم ولا ظلوم، أو كما قال. نعم، يعني هذه الرواية الأخيرة إسنادها ضعيف وأيضا في الوقت نفسه مقطوع، فهذه الرواية غير ثابتة، وفيما تقدم مما ساقه رحمه الله تعالى كفاية في إثبات هذه الصفة النزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. والحديث كما تقدمت الإشارة حديث تواتر نقله عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فيما ذكرته كفاية لمن أخذ بالسنن وتلقاها بأحسن قبول ولم يعارضها بكيف ولما واتبع ولم يبتدع. نعم، هي فيها كفاية لمن كان هذا وصفه، من يتلقاها بالقبول ولا يعارضها بكيف ولما. لكن بعض الناس والعياذ بالله مبتلين بالجرأة على الاعتراض على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الناس والله يتعامل مع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كما يتعامل مع أحد الناس، عندما يسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمع قول من أحد يتعامل مع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كتعامله مع أحاديث أو كلام أحد الناس، لما وكيف ويرد ويعترض، ولا كأن هذا الكلام كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الجرأة تولدت عن الهوى الذي أصيبت به النفوس فغلبها فتجرأت على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بالاعتراض والرد. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن صاعد أبو محمد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الاعتصام بالسنن نجاة. نعم، الاعتصام بالسنن نجاة، بل لا نجاة للعبد إلا بالاعتصام بالسنن والاستمساك بها. ولهذا شبه العلماء رحمهم الله تعالى السنن بسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. نعم. قال: وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو حفص عمر بن مدرك القاص قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي والثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات فكلهم قال: أمروها كما جاءت بلا تفسير. نعم، ختم بهذا الأثر وفيه قاعدة السلف رحمهم الله تعالى تجاه نصوص الصفات عموما ومنها النزول، أنها تمر كما جاءت، أنها تمر كما جاءت، أمروها كما جاءت. ومن المعلوم أنها جاءت ألفاظا محملة بالمعاني، ليست ألفاظا لا معنى لها، بل ألفاظ محملة بالمعاني، فإمرارها كما جاءت لا يكون إلا بإثبات المعنى الحق الذي دلت عليه، بإثبات المعنى الحق الذي دلت عليه. وقول بلا تفسير، المراد بالتفسير هنا أي تفسيرات الجهمية التي هي تحريف وتأويل لهذه النصوص أو تكييف، يفسر لفظ أي يكيف. ولهذا جاء في بعض المصادر أمضها بلا كيف، جاء النقل عنهم في بعض المصادر أمضها بلا كيف، أي تثبت كما جاءت ويؤمن بالمعنى الذي دلت عليه ولا تفسر تفسيرات الجهمية ولا يخاض أيضا فيها بالتكييف، فإن التكييف باطل. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الترجمة، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.